الرحمن الرحيم فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فجتباه ربه من الصالحين الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم لولا

فيومئذ وقعت الواسعة قطوفها دانية صدق الله العظيم.